أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترون تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في ذلك غريب ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من بعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من بعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم. ونقر في رحال ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم يشده أشدكم. يا أيها الناس يخلوا في ليل البحر بأننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في رحال ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم يشده أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى اهله يوم الابتلاء الى ماله من شيئا وترى بهارية فإلى أزمى لما أهزك ولا بطلع بها لكل دور من بيت وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليه ماء تزد وربت وآمل بكل دور من بيت. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ذلك بأن الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الساعة آتية وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث والله يبعث ما في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغيره ولا هدى ولا كتاب منير ان يسير لله سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب حريق. ذلك بما قدمت لك وان الله لقدير الله من العبيد. ومن الناس من يعبد الله على قبيل فان اصابه خير من النبي وان اصابته بذات انقلب على وجهه خسر الدنيا ولا اخره ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لما ضره وقعه من نفسه لبيس المولى ولبيس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن يطلع الله في الدنيا والآخرة في يده جسامه من السماء ثم يقطع فينظر هل يجهل نكده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد الذين آمنوا الذين هادوا الصابين النصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يصل بهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. أن ترى أن الله يسجد له في السماوات يوم القيامة والشمس والقمر والنجوم لا يوصل له الدواب وكثير من الناس وكثير من فقار العذاب. ومن يهدي الله فلا له المكرم إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء. الله أكبر. هذا ما يحفظهم في ربهم الذين كفروا قصة في يوم النار يصبوا فقرور في الحليم يوصوا به ما في بطون وجلود ولهم مقالع الحليم لما أرادوا يخرجونا من غم يريدوا فيها ويذوقوا على الحريق. إن الله يحفظ الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات إن الله يحفظ الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بجنة الأنهار يحلون فيها من يسار من ذهب ولؤلؤ ويلبسون فيها حرير. إن الله يحفظ الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات بجنة الأنهار يحلون فيها من يسار من ذهب ولؤلؤ ولباسوا فيها حرير. وعودوا إلى طيب القول وعودوا إلى صراط الحميد وعودوا إلى طيب القول وعودوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ولن يلفي به أحد من ظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ قلنا لإبراهيم كان بك لا تشرك به شيئا وطهر بك للطائفين والقائمين وبكع السجود. فإذ قلنا لإبراهيم كان بك لا تشرك به شيئا وطهر بك للطائفين والقائمين وبكع السجود. وطهر بك للطائفين والقائمين وبكع السجود. وأذي في الناس بحج وأذن وأذن في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج ياتوك إذا لو على كل ضامر وأذن في الناس بالحج ياتوك إذا لو على كل ضامر ياتينا من كل فجر عميق وعلى كل ضامر ياتينا من كل فجر عميق وعلى كل ضامر ياتينا من كل فجر عميق يشهدون أفعالهم يشهدون أفعالهم ويخوف الله في أيام المعلومات على ما يرزقهم من بيئة العام فكلوا منها وأطعموا الباعث الفقير ثم يحبون مساهم ويوفون ذلهم ويطوفوا بالتعفيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم العام إلى ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا كل الزور حنفاء لله إلى المشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء والصبر خير وسبيل الريح في مكان طريق ذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمات ومحلها إلى بتعفيق. ولكل أمة جعلناها مسكنا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا فإلهكم إله واحد فله أسلموا فله أسلموا فبشر المخبتين الذين لا يذكر الله وجهت قلوبهم مصابين على ما أصابهم ومقيم الصلاة فبشر المخبتين الذين لا يذكر الله وجهت قلوبهم مصابين على ما أصابهم ومقيم الصلاة ومقيم الصلاة وما أصابهم ينفقون فبشر المخبتين الذين لا يذكر الله وجهت قلوبهم مصابين على ما أصابهم ومقيم الصلاة وما أصابهم ينفقون ومقيم الصلاة ومقيم الصلاة وما أصابهم ينفقون وابلغ لنا لكم إن شاء الله لكم فيها الخير وكرسوا الله على أطوات فإذا ولم تجنوا الله فكلوا منها وأطعموا القانع المعتر كذلك أخذناها لكم لعلكم تشكرون كذلك أخذناها لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا تقوى بكم كذلك أخذها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا تقوى بكم كذلك أخذها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين فبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. قل إن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. قل إن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير وإن الله على نصرهم قدير وإن الله على نصرهم قدير. الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله ربنا الله ربنا الله. ولولا نساء الله إنها تقدم من خلال من الطلاق ربيع وصلوات ومساجد الخوف يأخذ الله كثيرا وينصرنا الله من ينصره إن الله على قوي عزيز وينصرنا الله من ينصره إن الله على قوي عزيز إن الله على قوي عزيز إن الله على قوي عزيز وينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم بالرجل أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلا العاقبة الأمور الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة ويصل الله ما يصره إن الله قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلا العاقبة الأمور ويصل الله ما يصره إن الله قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وإلا العاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وقال مريم وقلت يا موسى سألت الكافرين ثم أرسلتم فتلك آية كثير فكأي من ترك أكلا وإلى ظالمة فهي خاوية على موسى وبه معطلة بوصف مجيد أفن يسيروا في ربنا كل القلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تفعل الأبصار ولكن تفعل القلوب التي في الصدور التي في الصدور ويسألون في العذاب ولا يخلف الله وعده وإن يوم إلى ربك كذب سنة مما تعدون وكأي من قرية نجد لها وهي ظالمة ثم أخذتها وهي مصير قل يا أيها الناس إنما أنا نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاذين أولئك أصحاب الجحيم فلا أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم إن على ما يلقي الشيطان فتنة من الذين في قلوبهم مرض وقعت في قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا الإيمان وحكم ربك فيؤمنوا به وتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في ملة منه حتى تأتيهم الساعة بغتة ويأتيهم عذاب عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا واكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقنا وان الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله العليم الحليم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقنا وان الله له خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله العليم الحليم وان الله العليم حليم ذلك ومع طاقتنا وقل به سوقي عليهم كن الله إن الله العفو الغفور ذلك ومع طاقتنا وقل به سوقي عليهم كن الله إن الله العفو الغفور ذلك بأن الله يريد الليل في النهار ويريد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو النماذج من دون الباطل وأن الله هو العلي الكبير أنظر الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له غني حميد ألم ترى أن الله خلق ما في الأرض وكثير في حبيبه ويشك السماء مقارب إلى إذنه إن الله للناس رؤوف رحيم إن الله للناس لرؤوف رحيم. لولا إحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. قولا إحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل يوم إنزلنا لسكا ناسكوه فلا يلازم أنك إذا فدعو إلى ربك إنك العلاء لم مستقيم. كل يوم إذا نال سكن ناسك فلا ينازم أنك في الأمر إلى ربك إنك العلاء لم مستقيم. قل إلى ربك إنك العلاء لم مستقيم. وإذا دلوك لقل الله أو الناس ملون. وإذا دلوك لقل الله الله فقل الله أو الناس ملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة بما كنتم فيه تختلفون. أرسل الله لهما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا أتلى عليهم آياتنا بينات أعرف في وجوه الذين كفروا المنكر تكادوا يسقطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعلى الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس إن الذين يدعون من دون الله يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له ويسمون ذباب شيئا لا يستطيعوا منه ضعف طالب ومطلوب ما قال الله خطره إن الله قوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا شعروا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا خيرا لعلكم تفلحون. وداعوا بالله حق جهاده هو سباكم وداعوا بالله حق جهاده هو سباكم وما كان عليكم بالدين من حرج إلا تاريكم إبراهيم وسماكم مسلمين أن تكونوا في هذا ليكون الرسول سيدنا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقسموا بالله وأولاكم حيث الهدى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقسموا بالله وأولاكم حيث الهدى ونعم النصير.